التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بداية سورة العلق وبعد سورة المدثر. قيل إن المزمل هي من أوائل ما نزل، من أوائل السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت عائشة: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني كان بداية الدعوة، بداية البعثة، من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة المزمل، وربنا سبحانه وتعالى افترض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة في أول سنة، على خلاف بقى من أهل العلم، في أول سنة، يعني حديث عائشة، قيام الليل. كان قيام الليل في البداية فرض، فقالت عائشة رضي الله عنها: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا في سنة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا، اللي هي خاتمة السورة، اللي هي الآية الأخيرة من سورة المزمل اللي فيها نسخ الحكم. قالت عائشة: وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، هي من أول آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، رضي الله عنه. رواه مسلم. فأنت محتاج أن تفهم المعنى ده، إن من أوائل الأمور التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو العبادة دي، عبادة في جوف الليل، بالليل. لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة، سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقال فكان يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قال لما دخل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمعنى تربية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على القيام من أوائل الدعوة، إن ده يبقى فرض. وفرض إيه مقدار الفرض؟ يعني إيه مقدار الفرض اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمور به؟ يعني يعني قم الليل إلا قليلا. طيب بعدين التوضيح، بيان الآية إيه؟ نصفه أو انقص منه قليل، اللي هو أقل من النصف الثلث، أو زد عليه، زد على النصف فتوصل لإيه؟ ثلثين. ورتل القرآن ترتيب. يعني مثلا لو الليل 9 ساعات، مفترض إن النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء يصلي من الليل 3 ساعات، اللي هو التلت، والمنتصف 4 ساعات، أو يصلي 6 ساعات، أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيب. فالمعنى ده أصلا في البداية، في بداية الأمر، لما الإنسان يتصور إن الصحابة فضلوا أول سنة من الدعوة، من البعثة، اللي أسلم، من أوائل الناس اللي أسلمت، مثلا سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا زيد بن حارثة، من أوائل الناس الصحابة اللي أسلموا في السنة الأولى، دول كانوا بيصلوا فرض قيام ليل سنة، أقل حاجة 3 ساعات، يعني 3 ساعات صلاة كل ليلة. وده أمر، ده أقل شيء. والصحابة كانوا إيه؟ كانوا أصلا يعني بيتورعوا، كانوا بيزودوا في الصلاة، إنهم خايفين علي ما ألا تحصوه فتاب عليك. يعني كان بيخاف إن هو ما يقدرش يضبط المقدار، مقدار الليل، والله يقدر الليل والنهار، فكان بيتورع كمان. فمعنى إن هو يتربى على المعنى ده من البداية، الصلاة ده بداية مختلفة. يعني اللي اتربى إن هو يقف ويصبر على العبادة ويصبر على قراءة القرآن، وأصلاً الآيات اللي نزلت في بداية البعثة، يعني واحد بيصلي سنة، والسنة دي نزل فيها إيه من القرآن؟ يعني إيه الآيات اللي نزلت؟ إيه السور اللي نزلت؟ يعني عدد السور اللي نزل مش زي مثلا في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قام وقرأ البقرة والنساء وآل عمران. يعني إن شاء الله هيجي معانا حديث عن كلام عن الحديث ده، لكن حتى ممكن يقف يصلي في بداية الدعوة، يقرأ مثلا سورة المدثر، سورة المزمل، وبداية العلق، ويفضل واقف يكرر المعاني اللي في الآيات دي، المعاني اللي بتتكلم عن الصبر وبتتكلم عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى، يفضل يكرر المعاني دي سنة وثلاث ساعات كل ليلة أقل شيء، يعني اللي هو تلت الليل لو الليل أطول من كده أو أقل من كده. فالمعنى ده، معنى ده صراحة محتاج إنسان يتأمل فيه، لأن أنت في معاني أنت مش هتتربى عليها غير لما تقف تصلي، غير لما تربي نفسك إن أنت تعرف. يعني في معاني في الدين، يعني زي مثلا قيام، زي المشاعر اللي الإنسان بيستشعرها في قيام الليل، مشاعر القرب من الله سبحانه وتعالى، مشاعر المناجاة، مشاعر الخشوع. دي مشاعر ما ينفعش إن أنت تدوقها لحد، يعني مش هينفع أنت تأكلها له بمعلقة، يعني تقول له عارف الخشوع إحساسه كذا، وشعور المناجاة وإن أنت تسجد كده وتبكي من خشية الله، ده أنت هتحس بكذا، مش هتعرف توصفه، لأن المحسوسات، الأمور المشاعر دي لا توصف، دي تجرب. فلذلك الكلام عن قيام الليل أصلا، إن إحنا نتكلم عن قيام الليل ده صعب، يعني فاهم إن أنت تقعد تكلم الناس عن قيام الليل وإحنا أصلا كلنا مقصرين، إحنا حالنا مع القيام أغلبنا يعني بنصلي الوتر بالعافية، يعني بتصلي ركعة الوتر اللي هي ركعة بقول هو الله أحد وتقيلة، وقليل إن الإنسان هو يقدر يداوم على القيام. يعني أفراد من الناس، يعني في آيات كده أنت بتسمعها وتقول يا سلام، يعني الآية دي إمتى بقى؟ اللي هو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إمتى بقى إن أنا هبقى إيه من أهل الآية دي؟ اللي هو إيه، واحد قام في ثلث الليل الأخير كان نايم وقام يصلي قيام يتهجد، وبعدين قعد لحد قبل الفجر كده خلص القيام وقعد بيستغفر، اللي هو أصلا الوقت اللي إيه أنت بتصحى الفجر بالعافية، أصلا بنصحى الفجر بالعافية. فمعاني القيام الإنسان يستشعرها ده من البداية، دي مش معاني أنت بس يعني تسمع عنها، دي معاني أنت لازم تعيشها، لازم تجاهد وتكابد الليلة علشان تعيش المعاني دي، يعني ده من البداية. اللي عنده تصور ان هو هيوصل لمرحلة حتة كده، يعني احيانا بتلاقي ايه من الاسباب اللي بتمنع الانسان عن قيام الليل، ان هو معتقد ان انا هيجي عليا فترة في حياتي هكون في وقت بالليل ده نشيط جدا وجسمي مش واجعني ونايم كويس وما عنديش حاجة تانية من الصبح بدري، ومش ما كنتش تعبان النهارده، ما كانش في شغل ولا في اي حاجه. فهو متخيل ان هيجي عليا زمن، اكيد ده هيجي، اللي هو هفضل بقى ايه جو القيام هيتهيأ، وهفرش السجاده وهجيب الايه اللمبه اللي هي اللي احطها فوق المصحف دي واظلم الاوضه، هيجي ايه الجو ده. فهو متخيل ان انا مش هقوم غير لما تتوفر ايه الظروف اللي هي مهيئه دي، اللي هي اصلا مش موجوده في الواقع. يعني انت بتفضل متخيل ان انت هتقوم امتى بقى، يعني الظروف دي بتحصل امتى، بتتفاجأ ان انت بتخرج من مسؤولية لمسؤولية ومن ضغط لضغط اكبر. فبتلاقي ان مسألة القيام دي هي طريقها طريق واحد، هو طريق استعانة بالله ومجاهدة النفس، الصبر ولربك فاصبر زي ما جاء في سورة المدثر. الاستعانة يعني مفاتيح التزام الانسان بقيام الليل، هو ان الانسان يستشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يعرف إن هو لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أحيانا أنت بتبقى عندك وقت فاضي وعندك طاقة وممكن تقوم تصلي ولا توفق للقيام، لا توفق للقيام، وعندك نشاط تعمل أي حاجة. يعني مش مشكلة إن أنت تعبان، المشكلة إن أنت مش فاضي، عندك وقت ولو عايز تصلي هتصلي، يعني مش المشكلة في ده، لكن لا يوفق للقيام. إن هي تفهم إن هي مش بشطارتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا مش هقدر أصلي غير زي ما كنا بنتكلم أنا بك وإليك. والمعنى التاني، معنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هو نفس المعنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ان انت تستعين بالله على الصلاه، انت تقف تصلي، ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، دي من المفاتيح. سبحان الله سبحان الله، يعني كل فتره كده تحس ان انت فعلا مش قادر، والعباده تقيله والصلاه تقيله، وقيام خصوصا قيام الليل، لان هي عباده فيها خصوصيه. فتلاقي ان سبحان الله عندك الظروف كلها مهيئه، ولكن اما الانسان يحرم بسبب الذنب او بكسل، الانسان يكسل او ان هو مش قادر ان هو يربي نفسه ويجاهدها. فدي من المعاني اللي انت لازم تبقى فاهمها من البدايه. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه قعدوا سنه يتربوا على قيام الليل، سنه كامله فرض. والنبي عليه الصلاه والسلام من اول لما نزلت عليه هذه السوره الى اخر حياته لم يترك قيام الليل مره. النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك قيام الليل قط، يعني حتى في الليله في حديث عائشه رضي الله عنها او غيرها من امهات المؤمنين، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا نام عن حزبه من قيام الليل بسبب وجع او مرض كان بيعمل ايه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقضيه في النهار، حديث عائشه. فده يدل ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام امتثل هذه الايات من اول لما نزلت لحد اخر الدعوه، لحد اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام، لما نزل من على جبل الصفا فقال قد خشيت على نفسي، وترجف بوادره صلى الله عليه وسلم، قال اي خديجه قد خشيت على نفسي، زملوني زملوني يسروني يسروني، فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر ويا ايها المزمل. فدي خلاص زمن التزمل والتدثر والتغطي والتلفف بالثياب، خلاص الزمن ده ايه؟ انقضى. ومن ساعه لما نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايات يا ايها المزمل ويا ايها المدثر، والنبي عليه الصلاه والسلام يعني بيقوم بحمل الرساله وتحمل المشق وقيام الليل والعباده حتى اخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. فاحنا اتفقنا ان بدايه السوره يا ايها المزمل ان دي كانت في البدايه من اوائل ما نزل في مكه، وان بدايه السوره كانت قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه لمده سنه. ومعاني الايات في قوله سبحانه وتعالى يا ايها المزمل هو نداء لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. المزمل يعني المتلفف بثيابه، فقيل ان النداء ده للتلطف، يعني كان العرب يعني اذا ارادوا تلطف مع انسان ينادوا الانسان بحاله، يعني مثلا ايه، مثلا يا صاحب الجاكيت مثلا كذا، مش ما بيلوش الجاكيت يعني. مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام ذهب لعلي يبحث عنه فقال قم ابا تراب، فده ايه؟ تلطف، يعني تلطف. قال لحذيفه قم يا نوماه، قم يا نوماه، فبيتلطف معاه. فده معناه يا ايها المزمل ده تلطف من ربنا سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى. يا موسى دي ايه؟ إناس وتلطف من ربنا سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام. فقال يا أيها المزمل، قال ابن كثير يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أنت محتاج تغير الحالة دي، يعني حالة التزمل وإن أنت متدفي ومتغطي، الحالة دي مش حالة معايشة الوحي. يعني علشان تستشعر المعاني العالية وتفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ونفسك تتغير وتتزكى وتتربى، مش هينفع ان انت تتلقى المعاني العالية دي وانت ايه؟ وانت متدفي ومتكلفت ومتغطي ونايم. المعاني دي محتاجة ايه؟ محتاجة قم، ان انت تقوم، ان انت تجاهد نفسك، ان انت نفسك تقول لك بس انا عايز انام، ان انت تقول لها لا. ده سهل؟ لا مش سهل خالص، يعني لا مش سهل خالص، يعني مش معنى ان انا بقول الكلام ده ان انا ما اعرفش اعمل مع نفسي كده. يعني النفس محتاجه تربيه، محتاجه مسايسه، لان النفس بتستاسد على الانسان احيانا. انت نفسك تغلبك، عايز تتوضا وتصلي الوتر او تصلي ركعتين قيام قبل ما تنام، فتحس ان انت ايه؟ مش قادر، مش قادر ان انت تقول لنفسك ايه؟ لا، مش قادر تاخد وتدي معاها في الكلام، هي بتغلبك. فالنفس دي محتاجه تربيه، محتاجه تتروض. يعني عارفين من الحاجات اللي بتروض النفس، من اعظم الحاجات اللي بتروض النفس وبتربيها وبتخليها زي الحديث كده لما بيتطوع كده، الطاعه. يعني الطاعه بتعمل كده في النفس، والدليل على ده ايه؟ رمضان. يعني في قيام الليل، في الصيام، نفسك بتتربى على الصيام، وبعد كده بعد كام يوم خلاص يعني ايه، بتبتدي ايه، خلاص هي انت ربطها ان هي لا مفيش اكل مفيش شرب، وبتتربى على القيام. يعني كان ممكن تلاقي في العشر الاواخر الشباب بيصلوا طول الليل. يعني في رمضان اللي فات هو ممكن هو نفس الشاب ده، نفس الشاب ده، وده حالنا كلنا، قبل رمضان، قبل رمضان بليله ما بيصليش الوتر. في العشر الاواخر من رمضان، يعني 20 يوم مجاهده وتربيه، في العشر الاواخر من رمضان بيصلي طول الليل. انا مش ببالغ، يعني كان ايه، انت كنت حاضر، شاب كان بيصلي طول الليل. يعني مثلا تفتح سورة هود في ركعتين، سورة يوسف في ركعتين، صلي طول الليل واقف بيصلي. خلاص هو يعني حتى اللي بيقعد مثلا عشان يريح او علشان ياكل او مش عارف ايه، حتى في وقت الراحة تلاقي كتير من الناس ممكن يقوم واقف. يعني الناس واقفة مثلا بين التراويح وبين التهجد في نص ساعة مثلا ايه راحة او ساعة راحة، تلاقي واحد واقف بيصلي، واقف بيصلي، يقعد مثلا يريح شويه ياكل حاجه واقف يصلي. طيب ايه اللي حصل؟ ما هي نفس النفس. يعني شباب كانوا معانا في الاعتكاف، واحد قام صلى بالقران كله في ركعتين، وشاب عادي، يعني شاب عادي جدا زينا، وراح قايم مصلي بالقران كله في ركعتين. فيعني ده اللي هو ايه، حديث سيدنا عثمان، وتسمع كده ايه، فعادي. يعني الآفاق دي موجودة. يعني مش انا مش بقول ان انت اعمل ده، يعني مش بقول ان انت اعمل ده، بالعكس انا شايف ان النفس تتربى واحدة واحدة، وان انت تتدرج معاها، وان انت تربي نفسك تطلع طلعات زي دي مفيش مشكلة. يعني مثلا تصلي في ركعتين، تاخد مثلا البقرة، فيبقى انت بتربي نفسك ان انا ممكن اعمل ده. لكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني إن أنت تاخد عمل تقدر عليه، ماشي. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه من الكلام ده، إن النفس تقدر. يعني أنت نفسك بتتربى قابلة للتربية، قابلة للاستجابة. فالمشكلة فين؟ المشكلة إن أنا بسيبها، يعني عارف، بسيب الزمان. فخلاص هي النفس بتستأثر عليك. فمن البدايه القيام فرض، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، صلي بالليل الا قليلا منه. وبعدين بين سبحانه وتعالى قال: نصفه، صلي نصف الليل ان شئت، او انقص منه قليلا، يعني تصل الى الثلث، او زد عليه، يعني صلي حتى تبلغ الثلثين. قال: ورتل القران ترتيلا. رتل القران يعني ايه؟ يعني اقرأ قراءة فيها ايه؟ تمهل، واحدة واحدة. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير: ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. يعني لما تقرأ واحدة واحدة تعيش مع الآيات، تقف عند رؤوس الآيات، تقف مواقف، فده يساعد الإنسان هو ايه؟ يفهم، بخلاف اللي بيقرأ بسرعة، زي الراجل اللي راح لابن مسعود وقال له: انا قرات المفصل الليله في ركعه. قال له: قرات المفصل كله، يعني من قاف للناس او من الحجرات للناس، قراته كله ايه في ركعه. فابن مسعود انكر عليه، قال: هزا كهز الشعر. قال له: انت يعني قرات قراءه متسرعه ليس فيها تدبر كما يفعل في الشعر، يعني انت ما استفدتش حاجه. يعني ايه قيمة ان انت قرأت كله قراءة سريعة وخلصت واسمي خلصت؟ الهدف ان الانسان يتأمل ويتدبر المعنى. وقال: ورتل القرآن ترتيلا، اي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. قالت حفصة رضي الله عنها: كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني ايه بقى؟ يعني كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها. يعني يرتلها يعني ايه؟ يقرأها على مهل، تمهل، لتقرأه على الناس على ايه؟ على مكث. طيب يعني حتى تكون أطول من أطول منها، معناها ايه؟ ايوه، يعني لو هي مثلا السورة، يقرأ مثلا سورة ايه، والشمس وضحاها، كويس، يقرأها بترتيل كأنها مثلا تبقى في سورة النبأ مثلا، أنا بضرب مثال، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها واحدة واحدة ترتيب، فالسورة حتى تكون أطول من أطول منه. ماشي؟ يعني السورة القصيرة تبقى تكبر أو تطول في الطول كأنها سورة إيه؟ أطول منه في العادي. وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الإنسان إن الإنسان اللي يقرأ القرآن ويرتل في الدنيا يحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني مشهد القارئ الحافظ اللي فاهم هو بيقرأ إيه وبيعايش معاني الوحي وبيقرأ كده إيه بترتيل ويستمتع، المشهد ده مشهد في الدنيا للمؤمن مشهد نعيم، وفي الجنة ينعم بالمشهد ده. يعني يقال زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن، قالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ يعني اقرأ القرآن وارتقي في درج الجنة، ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. فيقرأ القرآن في الجنة على سبيل التنعم ليس على سبيل التكليف، يعني هو مش مطلوب منه ان هو يقرأ كتكليف، لا هو بيقرأ ايه؟ بيتنعم بقراءة القرآن في الجنة كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ، يعني منزلتك في الجنة والدرجة بتاعتك عند آخر آية. فقيل إن درج الجنة على قدر آية القرآن، فيكون رقي الإنسان في درج الجنة على قدر أخذه من القرآن وعلى قدر قراءته في الدنيا. فمن استوفى جميع الآي، حفظ القرآن ومتقن القراءة والفهم، يستولى على جميع الدرج، على أعلى الدرج في الجنة. ومن قرأ بعض القرآن كان رقيه على قدر ما قرأ. قال فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. يعني أعظم، كل ما كان الإنسان يقرأ ويرتل ويحفظ القرآن ويرتقي في الدرجات دي، كل ما في الجنة يرتفع في الدرجات في الجنة. فقال حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن هو يستمع لقراءة الصحابة. لما ذهب لأبي موسى رضي الله عنه قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: أنا سمعتك وأنت بتصلي قيام ليل، قراءتك جميلة، صوتك حلو، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تخيل كده مشاعر إيه أبي موسى رضي الله عنه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا سمعتك وأنت بتصلي، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. شايف لو شغل كده تاني؟ شغل بقى. ماشي. فقال ثم قال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن سنلقي عليك على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا، يعني القرآن. طب ليه قولا ثقيلا؟ قال الحسن وقتادة: أي العمل به، يعني التكليف. إنسان يطبق هذه المعاني في حياته محتاج إيه؟ محتاج مجاهدة. ثقيل، ثقيل على النفس، مخالف للهوى. وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي. يعني بيقول: أنا قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فخذه على فخذي. سيدنا زيد كان من كتبة الوحي رضي الله عنه. فقال فإيه؟ فنزل الله، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال: فثقلت علي، يعني فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. حسيت إن أنا إيه؟ رجلي هتتكسر. فوض فخذ. قال: وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فثقلت عليه حتى ظن زيد أنها ستدق، أنها ستدق فخذه من ثقلها. قالت عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي. صلصلة الجرس يعني صوت الحديد أو الجرس وهو يضرب عليه بيعمل صوت إيه؟ صوت صعب شديد. قال: وهو أشده علي، يسمع صوت شديد. قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول وعنه ما قال. يعني ينتهي هذا الصوت الشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وعى ما قاله جبريل عليه السلام. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أحيانا يتمثل الملك على هيئة رجل، كان يأتي على هيئة من من الصحابة؟ دحية الكلبي، سيدنا دحية رضي الله عنه. فكان يتمثل على هيئة رجل ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إيه؟ قالت: قال: فيكلمني فأعي ما يقول. فقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، للشاهد، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق. يعني كان من شدة الوحي كان يعالج من التنزيل شدة، كما قال ابن عباس. فينزل في الليلة الشاتية. قالت عائشة: فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق شدة الوحي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. ثم قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل، ساعات الليل، أو قيل الليل، قال ابن عباس: الليل كله ناشئة. والمعنى أن ناشئة الليل هي ساعات الليل وأوقات الليل، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآن نات. قال ابن كثير: والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، ولهذا قال: هي أشد وطئا وأقوى مقيم، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه اللي هو النهار وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. يعني يقول إن ناشئة الليل، يعني العبادة التي تنشأ بالليل، قيام الليل أو ساعات الليل، إن ناشئة الليل أو المعاني التي تنشأ بالليل هي أشد وطئا. يعني المعاني اللي بتنشأ من قراءة القرآن في قيام الليل، في الصلاة، في وقت الليل، في وقت السحر، في وقت سكون الناس، قال: صلوا بالليل والناس نيام. المعاني دي أو القرآن اللي بيتلى هي أشد وطئا، يعني أشد مواطأة. قالوا أشد وطئا لها أكثر من معنى. المعنى الأول هو التواطؤ، يعني المعنى كده إيه؟ يعني الكلام اللي أنت بتقرأه باللسان هو مواطئ لإيه؟ للسماع، ومواطئ لإيه؟ للقلب، ومواطئ للعقل. يعني احيانا انت ممكن تكون بتقرا الورد الصبح مثلا، ورد القران، ولسانك شغال بيرتل، ومخك في حته ثانيه خالص، ماشي، وممكن تكون ودنك في حته ثالثه خالص، وانت ايه مدي يعني امر من مخ، مدي امر للعين واللسان شغالين، وقلبك في اتجاه ثاني خالص، مش يعني كأن الايات ولا كأنها بتقرا عليك. لكن في وقت القيام المفروض، يعني كان زمان، يعني دلوقتي احنا ما عادش فيه الكلام ده برضه عشان الشواغل. انت دلوقتي ممكن اللي هو المفروض اللي كان عندهم الوقت ده خلاص، هو خلص شغل ورجع نام شويه وصحي بقى قبل الفجر كده يصلي، او صلى بعد العشاء، خلاص ما فيش بقى شواغل، قفل على نفسه بيصلي. يعني احنا عندنا الموبايلات والسوشيال ميديا والنوتيفيكيشنز واللي بيكلمك والواتساب وتويتر ففي شواغل. حتى ممكن واحد ينام ويقوم كده ايه قبل الفجر بساعه كده، قرر ان هو يقوم مثلا يصلي ركعتين، يقوم ايه، طب خلاص بس اشوف كده ايه هبص بصه كده على خلاص قلبه باظ خلاص، يعني مجرد ان هو قرر ان هو يدخل يتابع الاخبار ويشوف الحاله اللي القران بيخاطبها دلوقتي، اللي هي حاله ايه؟ خالي الذهن، ان واحد دماغه فاضيه خالص وصاحي، مفيش مشاغل، مفيش صوت حواليه، وقام علشان يقرا القران. الحاله دي احنا بنعكرها، ودي الحاله اللي الانسان بيتاثر بيها بالوحي. دي الحاله اللي بيكون اعظم تاثير، وانت كده كده بتتاثر ماشي، يعني كده كده تنتفع بالقران. لكن اعظم تاثير امتى؟ لما يكون القلب فاضي من المشاغل. طب ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل امتى؟ يا شباب، ده بيحصل في وقت الليل، في ساعات الليل. فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. ثم قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن لك في النهار تصرفا في أعمالك تنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلي بالليل. يعني وقت النهار انت بتنشغل في امور المعاش، تحصيل الرزق، في السعي، في الدعوه الى الله عز وجل. ان لك في النهار سبحا طويلا، ان لك في النهار ترددا على حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. ففرغ الليل للعباده، فرغ الليل، وقت الليل يكون للعباده، فرغ نفسك ليلا لعباده ربك عز وجل. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يبقى تاني قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني علشان تتحمل ثقل تكاليف الدعوة وبلاغ الرسالة، أنت تحتاج إلى تربية، تحتاج أن يكون وقت ليك، وقت في الليل علشان تقدر ان انت تتحمل الاعباء وتصبر على الاذى وتدعو قريش وتتحمل المهمه الصعبه اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام مامور بها صلى الله عليه وسلم. محتاج ان انت تتربى في قيام الليل، محتاج ان انت تقف بين يدي الله وتصلي وتقرا القران وتعايش معاني الوحي. فقال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. العبادة التي تنشأ أو المعاني التي تنشأ في قيام الليل هي أشد وطأ، موطأ للقلب، أو الوطأ بمعنى الواقع الشديد. إن عارف يقول لك موطأ، الطريق موطأ. موطأ يعني إيه؟ يعني مذلل، مهيأ، ممهد. يعني هو كان في مطبات وأنت عملت إيه؟ وطأت الطريق ده ماشي؟ فمعناها ان النفس بيكون فيها ايه؟ فيها مطبات، يعني نفسك فيها مطبات. فالقران اللي بينزل على النفس في وقت الليل، الوحي اللي انت بتعيشه في وقت قيام الليل، في وقت السحر، في وقت الليل، ده بيعمل ايه في النفس؟ بيوطأ النفس، بيخليها مهيئه لاستقبال اوامر الوحي. يعني ان لك في النهار سبحا طويلا، او قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. علشان ركزوا في المعنى ده، علشان تقدر تتحمل التكاليف الثقيلة محتاج نفسك إيه؟ تهيأ، توطأ. فالوحي اللي أنت بتقرأه بالليل، القرآن اللي أنت بتعيشه، بيعمل إيه في نفسك؟ بيوطأها. فيجي واحد مثلا نفسه فيها عناد، كبر، في شبهة، في مرض، في هوى، شهوة، فيجي ويقف يصلي قيام ليل، فيخرج من الصلاة ركعة بعد ركعة وليلة بعد ليلة، نفسه مهيئة لاستقبال معين واحد. فيبقى نزول الأوامر والنواهي عليه أسهل، ميسر. لما النفس دي اتسفلتت كده تماما، بقى خلاص سهل إن أقول لها سيب الحاجة دي حرام، فتلاقيها عادي بيسيبها. ظبط العباده بتاعتك، صلي في المسجد، غض بصرك، البسي الحجاب، وسعي لبسك، اعملي كده، تحس ان هو بقى ايه؟ بقى نفسه اصلا متربيه، يعني نفسه متربيه. واحد تخيل، تخيل انت واحد واقف بيصلي كل ليله بسور المفصل، واحد ليله بيقرا سوره قاف وليله سوره الزاريات، وبيقرا القراءه اللي هي هنا اللي في السوره اللي هي رتل القران ترتيلا، ويقف عند ايات الاخره وايات الجنه وايات النار، واذا مر باي سؤال سال ومرت باي عذاب استعاذ بالله، ويقرا القراءه دي. الشخص ده لما تيجي تقول له، لما تيجي تامر الشخص ده تقول له مثلا ربنا امر مثلا بالزكاه، هل تتصور ان استقبال الشخص ده للامر زي الشخص اللي ما بيصليش، اللي لا يتلقى المعاني دي بشكل مستمر في وقت فاضي مفيش حد بيكلمه وهو قاعد مركز، هل تتصور ان استقبال ده زي استقبال ده؟ مستحيل. يعني النفس دي مهيئة ان هي ايه؟ ان هي تبقى معبدة لله. ده المعنى. يعني اشد وطئا، اما وطئا هنا من المواطئة ان المعنى يتوافق، اللسان مع القلب مع العقل مع السمع يتواطأ المعنى ده، او من الوطء اللي هو الاثر الشديد زي الطريق اللي ايه اللي بيعبد. ماشي. فقال ثم قال تعالى ان لك في النهار سبحا طويلا، لكن شغال في المعاش. ثم قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، حتى في وقت النهار او في وقت الليل ثلاثه لا تنقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني وانت حتى في وقت المعاش، في وقت الصبح، في وانت تمشي في طلب الرزق، في الدعوه الى الله، رايح تتعلم ورايح الجامعه، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل. تبتل يعني ايه؟ قال واذكر اسم ربك اي اكثر من ذكره. وتبتل، وتبتل ايه؟ انقطع اليه. انقطاع ده يكون إما هنا مقصود به الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أخلص لله سبحانه وتعالى في العباد، واذكر اسم ربك وتبتل إليه، أو معناها إن أنت تنقطع لله بمعنى تفرغ العبادة إذا فرغت من أشغالك، زي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فجمعت معنى إن الإنسان يتفرغ للعبادة وفي نفس الوقت يرغب، يعني يكون مخلص لله سبحانه وتعالى، وإلى ربك فرغ، من تقصد وجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة. طب ماذا نستفيد الآية دي في الواقع بتاعنا إزاي؟ إن أنت محتاج يكون لك وقت، الوقت ده أنت بتنقطع فيه، يعني لازم، علشان في معاني معينة أنت مش هينفع تاخدها وأنت بتجري. يعني طول ما أنت قاعد بتجري في الحياة في معاني معينة، عيوب في النفس ومشاكل ومعاني في الوحي، معاني في القرآن، ومعاني تربوية وقيم عالية، أنت مش هتقف مع نفسك وتعالجها وتتربى عليها غير لما إيه؟ غير لما تنقطع، تقف مع نفسك واقفة وتفكر وتتأمل وتبصر عيوب النفس وتشوف حلها إيه، وتقرأ القرآن القراءة الهادئة، القراءة اللي مستعجلة والحياة السريعة مش هتخليك تقف مع عيوب النفس قوي، يعني مش خلي النفس دي تتربى قوي على معاني العبوديه. يعني طول ما انت قاعد بتجري، تجري في الجامعه وبتجري في الشغل وبتجري في الجواز وبتجري، قاعد حياه قاعده حواليك ايه، تجري، فخد بالك ممكن يكون نفسه فيها مشاكل وفيها امراض وفيها عيوب محتاجه تتزكى ومحتاجه تتربى، بس هو ما عندوش وقت يقف الوقفه دي اللي هي التبتل دي، الانقطاع، يقف ويربي نفسه. اللي هو ما عندوش وقت، الشخص اللي ما عندوش وقت يقعد نص ساعة من غير ما يعمل أي حاجة كده، قاعد مثلا بيذكر ربنا نص ساعة كده، قاعد بيستغفر بس. في ظاهر الأمر ممكن ده تقول إن دي حاجة إيه عادي، يعني إيه المشكلة، ما أنا ممكن أعمل ده، بس جرب كده، يعني جرب كده، قول أنا هقعد كده إيه نص ساعة مش هعمل أي حاجة غير إن أنا قاعد أجمع قلبي على الذكر الاستغفار، هتلاقي ان انت بعد تتفاجئ ان انت ممكن بعد دقيقتين او 3 دقائق ان انت مش عارف تركز، مش عارف تنقطع، ان انت دماغك زهقت. طب ما هتقوم تعمل حاجه، يعني الذكر اللي هو بتاع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مره في اذكار الصباح والمساء، وعارفين الثواب بتاعه اللي هو مثلا ايه، ياخد 100 حسنه محيط عنه 100 سيئه، كانت حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به، الثواب 5 أفضال من فضائل الذكر اللي هو لا إله إلا الله. وبتلاقي إن هو إيه؟ ثقيل على النفس، يعني بتقوله من غير تركيز وبرضه إيه؟ تقيل، عشان بياخد تلت ساعة أو ربع ساعة. تقيل على نفسك، تقيل على نفسك. ليه؟ لأن إحنا مش، أنت مش عارف تربي نفسك إن أنت تنقطع، إن النص ساعة دي لله، الساعة دي لله. أنا عايز أقول حاجة، اللي مش هيعرف يربي نفسه على المعاني دي، اللي هو مثلا قاعد تقول له، يقول لك أنا عايز، والله عايز اللي هي البنت نفسها تبقى صاحبة عبادة، ونفسها تقرب من ربنا وترتقي ومش عارف إيه، وأشتغل في الدعوة وأعمل ويبقى ليا يعني هم في الدين وكده، ماشي، تقول له خلاص اصحى الفجر واقعد من الفجر للشروق يوميا كده، اقعد من الفجر للشروق واذكر ربنا وقول اذكارك واقرا الورد بتاعك، واقعد بس بعد الشروق نص ساعه احفظ ورد القران بتاعك. يقول لك طب ما ينفعش يبقوا مثلا، ما ينفعش خليهم بالليل بعد مثلا ما اروح الجامعه واروح الشغل واخلص مصالحي كلها وارجع. ماشي، ما انت هترجع في الاخر، انت اديت الوقت، وقت الانقطاع لله سبحانه وتعالى، وقت العباده اللي هو وقت الشحن بتاعك، انت اديت اكتر وقت انت ايه؟ انت اصلا تعبان فيه ومرهق. يعني انت بتدي للدين، لنفسيتك، للروحانيات الفضول من الاوقات، ووقت النشاط والطاقه والحيويه بتاعتك كله بتديه ايه؟ في امور تانية، في امور تانية. ده المعنى. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، قطع اليه وتفرغ لعبادته اذا فرغت من اشغالك وما تحتاج اليه من امور دنياك، كما قال تعالى: فاذا فرغت فانصب، اذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. وقال ابن عباس: وتبتل اليه تبتيلا، اخلص له العباده. وقال الحسن: اجتهد وبتل اليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال العابد متبتل. ومنه الحديث المروي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. التبتل معناه الانقطاع العبادة وترك الزواج، لكن احنا عندنا ايه؟ ايه؟ مش محتاج ان انت ترك الزواج؟ لا، احنا عندنا اصلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل اصلا. يعني احنا عندنا مش، ما عندناش الرهبانية، لكن معناها التبتل هنا انقطاع جزئي مثلا، يعني او الاخلاص، او ان انت ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ده المعنى. ثم قال يبين انت يعني تنقطع لمين؟ يعني اذا كان انت تسعى لطلب الرزق وتسعى لطلب الجاه والسلطه والمال في الدنيا وبتبذل مجهود وانت بتنقطع للناس وتنقطع من اجل الدنيا وتصرف وجهك لغير الله، فقال: وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. يعني انت لا تتصور، انت لما تنقطع وان انت تتفرغ وتفرغ وقت من عندك للعباده وللدعوه ولطلب العلم وحفظ القران، ان انت هتخسر دنيتك، او ان انت هتحرم الرزق. انت بتنقطع لمين؟ للملك سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني اذا كان الحال ان الله سبحانه وتعالى هو رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، إذا كان هو ده الحال، تتعبد إله هو له ملك السماوات والأرض، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو، تصرف وجهك عند فلان وتتذلل لفلان وتتوكل على فلان وتعتمد على فلان، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني تخافش على أمور الرزق وأمور المعاش، اعبد ربنا وفرغ وقت في العبادة ووقت في قيام الليل، وما تخافش من أمور الرزق. تبقاش خايف ان ربنا سبحانه وتعالى امرك بالعباده وامرك بالتبتل وامرك بالتبتل والانقطاع والاخلاص ليه يعني، وامرك بالصلاه على وقتها الصلوات الخمس، وامرك بالزكاه، وامرك بالحج، وامرك بالصيام. هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي يرزق الانسان، ان امرك بالحجاب هو اللي يرزقك الزواج ويرزقك الرزق الطيب سبحانه وتعالى. فتصور ان العباده هتكون سيقول لك اصل انا بدات امتحانات دلوقتي فانا ما اقعدش احفظ قران، اصل انا هوقف بقى الصلاه في المسجد علشان ايه، انا عندي شغل وعندي دروس، لما ابقى اخلص باخد اجازه برجع ايه اصلي في المسجد تاني، اصل انا مش هلبس بقى الحجاب لما ابقى ايه اتخطب واتجوز ابقى البس بقى ايه الحجاب علشان ايه. طب ده تصور، ده اصلا غلط. صار ده غلط. يعني انت العباده ماشيه، انت بتحتسب في عملك في الدنيوي، بتحتسب في طلبك للعلم الدنيوي انت، لكن العباده لا تترك من اجل شيء. انت ماشي، انت ممكن تزود، بتقلل، بتوازن، بتسدد وتقارب، تعوضها في حاجه ثانيه، لكن فكره ان انا والله انا ما عدتش دلوقتي هصلي علشان انا اصلا انا دلوقتي مشغول شويه، واصل انا دلوقتي بعمل كذا، فخلاص انا ايه هبطل قراءه قران لحد لما بخلص. التفكير ده مش المعنى اللي سوره المزمل بتتكلم عنه. يعني السوره بتتكلم عن حال العباد. يعني انت علشان تعيش المعاني دي ويكون لك شأن في الدين وتتحمل القول الثقيل وان لك في النهار سبحا طويلا وتتحمل السوره اللي هتيجي بعدها اللي هي المدثر قم فانذر دي، علشان تتحمل الاذى ده وتدعو الى الله، انت محتاج ايه؟ يكون ليلك يكون كده. يعني ايه سوره المزمل جاي بعدها ايه؟ المدثر. فانت هتلاقي في المدثر فيه مواجهات مع الوليد بن المغيره ومع ابو جهل، وواحد بيقول ايه ده النار خزنه 19 ملك، طب احنا لما نتجمع عليهم كل 10 يقوموا الملك منهم. انت هتلاقي الصوره الثانيه اللي بعدها اللي بعد سوره المزمل على طول ايه؟ فيها حركه. يعني جو الصوره دي انت بتصلي وبتقرا ترتيله، تبتل تبتيله، وتحس ان الجو ايه؟ الهدوء، تركيز. الصوره اللي بعدها تحس ان فيها حركه، قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الصوره فيها ايه؟ وفيها اقوال المشركين ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ. هنا الصوره الريتم بتاعها مختلف عن ده. فعلشان توصل للدعوه اللي في سوره المدثر والبذل والعمل والتضحيه محتاج ايه؟ محتاج المحطه دي سوره المزمل. فقال وكما افردته بالعباده فافرده بالتوكل فاتخذه وكيلا فاعبده وتوكل عليه. ثم قال واصبر على ما يقولون. حول ان نزلت في بدايه الدعوه، يعني من البدايه الايذاء شغال، ما جاء احد قط بمثل ما جئت به الا عودي، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم قال وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. اللي صرفهم ودفعهم للتكذيب ايه؟ ان هم اصحاب اموال، اولي النعمه، اصحاب الملذات، تمتع بالمال والاولاد. وذرني والمكذبين اولي النعمه، اللي كانت النعمه المفترض ان هي تدفعهم لطاعه الله والاستجابه لاوامر الله عز وجل، لكن النعمه كانت سبب في ايه؟ ان هم صرفوا، ان هو انشغل بالنعم اللي عنده دي، بالملذات دي، واستعملها في معصيه الله. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. يعني قال لا، دعني وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنيا، ومهلهم زمنا قليلا بتأخير العذاب حتى يبلغ الكتاب أجله بعذابه. ثم قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعاما ذا غصة، قال ابن عباس، ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، عياذ بالله. يعني شوك، زي الشوكة كده، الطعام يدخل ايه؟ يقف، ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وطعاما ذا غصة وعذابا أليم، إن لدينا أنكالا قيودا ثقيلة وجحيما نار مستعرة، وطعاما ذا غصة يعني يقف في الحلق لشدة مرارته، وعذابا أليما موجعا زيادة على ما سبق من ايه؟ من العذاب. ثم قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني ذلك العذاب يقع في يوم القيامة، ومن صفة هذا اليوم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، رملا سائلا متناثرا من شدة هوله. ثم قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني خطاب هنا لمين؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، لأهل مكة، لقريش. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة، أهل الإيمان وأهل الكفر، رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني سواء أرسلنا إلى فرعون وقومه وهامان وقارون، أرسلنا إلى فرعون رسولا. طب فرعون عمل إيه؟ قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، عاقبناه عقابا شديدا بغرق. ماشي. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طيب هنا إيه علاقة الآيات دي بالسياق بتاعنا؟ ها؟ الحديث لأهل مكة، يعني دلوقتي الخطاب لأهل مكة، يعني أنتم عصيتم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم عند الله من موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون وقومه، فعصى فرعون الرسول، فعملنا إيه فرعون؟ فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا، عاقبنا فرعون وقومه أخذا شديدا. فكأن إشارة لمين؟ رسالة لقريش. يعني أنتم كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرضتم عن القرآن، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وخير من موسى. فإزاي إن أنتم يعني تأملوا من عقاب الله ومن عذاب الله؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون وأهلك قوم فرعون، ولما عصوا موسى عليه السلام، وأنتم كذبتم وعصيتم من هو أكرم عند الله من موسى بن عمران عليه السلام. فقال فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. قال ابن كثير أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، عزيز مقتدر، كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم. ليه؟ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران عليه السلام. ثم قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هي خطاب شديد لقريش، يعني كيف تتقون؟ ازاي ان انت هتتقي عذاب الله سبحانه وتعالى وانت كفرت في الدنيا؟ كيف تمنعون انفسكم من عذاب الله ومن الوعيد؟ كيف تتقون ان كفرتم؟ يعني حال كفركم، كيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيب، يعني من هول هذا اليوم الولدان يشيب. قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكيف تمنعون أنفسكم وتقوها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني من كل ألف 999 واحد بس يدخل الجنة، 999 يدخل النار. فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال تعالى والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ثم قال تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء متصدعة متشققة، إذا السماء انفطرت، السماء منفطر به، يعني في ذلك اليوم كان وعده مفعولا. كان وعد الله بمجيء ذلك اليوم هلاك الكفار وعذاب المشركين كان وعده مفعولا، واقع لا محال. ثم قال إن هذه تذكرة، هذه السورة، هذه الموعظة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم نزلت الآيات اللي في آخر السورة اللي فيها إيه؟ التخفيف. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. شوف الجمال الآية، إن ربك يعلم أنك تقوم، إن ربك يعلم أنك تقوم، الله سبحانه وتعالى يطلع على حال الإنسان. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، يزيد في الليل أو يقصر الليل، ويزيد في النهار يقصر النهار، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني التخفيف نزل، يعني اقرأ ما تيسر، صلي ما استطعت، اكلفوا من العمل ما تطيقوه، أدومه وإن قل، فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أصحاب أعذار مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يسعى في تحصيل الرزق، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في تحصيل الرزق الحلال، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. حتى دول ربنا قال إيه؟ لا تنسى نصيبك من قيام الليل. حتى ده في آية التخفيف، يعني المريض واللي عنده شغل طول اليوم وشقيان واللي بيجاهد في سبيل الله، قال إيه؟ فاقرأوا ما تيسر. حتى في بعض الآثار فاقرأوا ما تيسر منه، قال يعني ولو 100 آية. يعني يا أخي، حتى يعني اقرأ لك 100 آية كده ما تيسر كده. السلف أظن قولي مروي عن الحسن يعني، وفي يقول لك 10 آيات، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاقرأوا ما تيسر منه. يعني الإنسان لا يترك القيام، ربنا يا رب يوفقنا ويعفو عنه. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة اللي هي الصلوات الخمس المفروضة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ثم قال تعالى آية يعني تخلي الإنسان يعني يجتهد على قد ما يقدر، قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير. ما تقدموا لأنفسكم، يعني هذه الطاعة، إذا واحد يسمع الكلام يقول له أنتوا عايزين تكلموني في قيام الليل وأنا يعني وأنا أصلي الصلوات الخمس خلاص، يا راجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال له: 5 صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. ويسأل عن الصيام، يسأل عن الصدقة، في الآخر قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له: مش هزود. قال: أفلح إن صدق. في واحد بيتعامل كده يقول لك إيه؟ بتكلموني عن قيام الليل ليه؟ خلاص ما أنا بصلي. ماشي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير. يعني خير نكر، من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني أي خير عموم خير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إنه شكور سبحانه وتعالى. ثم قال ختام السورة، يعني إنسان بقى أنت مش بتصلي بقى قيام ليل، وفي الآخر إنسان لا يخلو من تقصير، ففي الآخر تختم السورة بالاستغفار: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فسريعا إن شاء الله نذكر ببعض فضائل قيام الليل. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ في حديث عائشة قال قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطر، كان عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجله، تتشقق تتورم من طول القيام. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ حديث عجيب، النبي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي وفاطمة ليلة، يعني ذهب إلى بيت علي وخبط على الباب، فسيدنا علي إيه خرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصليان؟ قال له: أنت نايم يعني. يعني أشوف هنا يدل إن هو قيام الليل مش فرض، بس النبي عليه الصلاة والسلام علي من الخواص، يعني من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فذهب فاستنكر إن هو يبقى إيه نايم بالليل، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال له: يعني لو ربنا أراد إن إحنا نقوم نصلي هنقوم نصلي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لعلي وقال: ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني لو ربنا أراد إن إحنا نقوم نصلي هنقوم نصلي. فقال علي: فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إلي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه ما عجبوش الكلام، مشي وترك علي ولم يرجع إليه شيء، لم يرد عليه. قال: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي عليه الصلاة والسلام مشي، فإن عليه سمعه هو إيه يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيته في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني النار لها زي البئر فيها حواليها سور كده من الحجارة مطوية لها سور كطي البئر. قال: وإذا لها قرنان كقرني البئر، يعني عارفين الخشب اللي بيبقى معمول في البئر كده بيتعلق عليه الدلو، ماشي. قال: وإذا فيها ناس قد عرفتهم، شفت ناس جوه النار عارفهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع. قال له: ما تخافش، يعني انت مش هتدخل دلوقتي. فسيدنا عبد الله رضي الله عنه قال: فقصصتها على حفصة. حفصة مين؟ أخته وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة بنت عمر. قالت: فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل ليه نعم الرجل؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بيمدح ابن عمر، يقول له: عبد الله رجل صالح، لو رأى في الرؤيا تذكير بالنار، والملك قال له ايه؟ لن تراع. قال له: ما تخافش، يعني انت مش هتدخل. فمعنى كده ان هو رجل صالح بس جاله تذكير بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في احوال ابن عمر ورأى انه يبيت في المسجد ولا يصلي من الليل، فقال له ان قيام الليل من اسباب النجاة من النار، يعني انت جالك رؤية فيها ايه؟ تذكير مش تحذير، تذكير بالنار، والملك قال لك ايه؟ ما تخافش. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في أحواله، لا بيصلي الصلوات الخمسة ومحافظ على الصلاة وشاب أعزب وعفيف تمام التمام، بس بيبات في المسجد وإيه ما بيصليش، فقال: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. شوف بقى، قال سالم ابن عبد الله بن عمر ابنه، قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني بعد كلمة النبي عليه الصلاة والسلام دي بعدها ما كانش بيترك قيام الليل، لا ينام من الليل الا قليلا. والعجيب حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، كان سيدنا عبد الله بقى العكس بقى خالص. يعني ايه العكس؟ يعني كان مش عايز ينام، يعني هو بيصلي طول الليل. وحديث معروف النبي عليه الصلاه والسلام ايه قال له: انت بتصوم قد ايه؟ طب بتصلي قد ايه؟ وزوجته كانت اشتكت منه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يرشده ان انت لا تبالغ حتى لا تنقطع، ماشي؟ يعني ما تجيش على نفسك زيادة فنفسك تمل وتترك العبادة خالص. فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. شوف التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وهنا يقول ابن عمرو اللي عنده زيادة في قيام الليل، قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. طب ليه ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الرجل في معرض المدح ولا معرض الذم؟ الذم، لا تاكل مثل، ما تعملش زي فلان ده. طب ده عمل ايه؟ قال له كان يقوم الليل فترك قيام الليل. طب هو قيام الليل ده فرض؟ لا. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذم تارك القيام؟ ما رأيكم؟ لا مثلا لو من ماشي، ها هي في الحديث لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بمعنى ايه؟ العلماء قالوا ان تخيل كده، انت علشان تصلي قيام الليل دي، ان ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك ويسر لك الطاعه ووفقك اليها. فالانسان ان هو يختار ان هو يترك القيام بارادته، ده كأنه كالمعرض بعد الوصل. يعني ما بيقولوا إيه؟ لأن المقبل على الله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كالمعرض بعد الوصل. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وحبب لك الطاعة ويسرها لك، فتح لك في حفظ القرآن، فتح لك في أخت مثلا ماسكة مجموعة من البنات بتحفظها، فتح لك باب دعوة، فتح لك باب عبادة، فتح لك باب في العلم، فتح لك باب في صلة الرحم وأعمال البر، فتح لك باب في أعمال الخير والتطوع. فإن أنت تيسر ليك العبادة دي نعمة. فيجي الإنسان بمزاجه يقرر إن هو إيه؟ والله أنا هوقف حفظ، ماليش مزاج إن أنا أدي درس النهاردة، والله ماليش مزاج إن أنا أصلي، مش معذور. فهنا هو دي كانت نافلة، كانت زيادة، لكن هو لما شرع فيها، لما شرع فيها ده الامر اختلف، المعامله اختلفت. زي الجهاد مثلا، الجهاد ممكن يكون فرض عين، ممكن يكون فرض كفايه. طيب لما هو خرج في فرض الكفايه ما كانش بالنسبه له واجب في البدايه، بس لما وقف في الصف، في صف الجيش، ينفع يطلع يجري يهرب؟ هتبقى كبيره من اكبر الكبائر، من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف. ففكره ان انا ربنا ييسر لي العباده وبعدين انا اسيبها بمزاجي. فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال فهو معرض للذم، لأنه كان كالمعرض بعد الوصل، فهو معرض للذم. وأيضا فإن دوام العمل وإيصاله ربما حصل العبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطع. يعني مداومتك على العمل حتى لو كان قليل ده يبقى أبرك وأنفع ليك من إن أنت تعمل حاجة كتيرة وبعدين إيه تنقطع عنه. فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته ويجزي على دوامه ما لا يجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بار الشيطان في أذنه. ويعني إن شاء الله إيه تقرأوا بقى بقية الأحاديث اللي ذكرناها، أو ترجعوا كنا إحنا عملنا درس في فضل قيام الليل. ولكن من من من من اخص الاحاديث ومن اعظم الاحاديث ومن اكثر الحاجات اللي تؤثر في نفس الانسان هو يتامل في احوال النبي في قيام الليل. النبي كان ربما يصلي مع ابن مسعود فيطيل القيام، ابن مسعود يقول حتى هممت بامر سوء، هممت ان اقعد وادع النبي عليه الصلاه والسلام. وحذيفه يصلي وراء النبي عليه الصلاه والسلام فيقرا البقره والنساء وال عمران، يقرا قراءه مترسله. والاحاديث اللي صراحه الانسان محتاج ان هو يقف عندها وقفه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينزل، قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليله الى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخر. في وقت الثلث الاخير قال فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام وأن يوفقنا لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.